مثلا مثلا وهذا أيضا الشيء بالشيء، يودعون أموالهم وخيرهم من يودع ماله لا يأخذ عليه ربا، الربا الذي لا تسمعون إلا نادرا جدا، وإنما الفائدة مثلا الرجل الصالح، أنا مضطر أن أودع مالي لكن لا أخذ عليه فائدة، ننزل مكانها التعبير هنا الفائدة مش هناك، وهنا الفائدة بمناسبة الآية السابقة ولا تعاون، قال عليه السلام كتبه وكاتبه قصر عليه الصلاة والسلام على قوله أنا أودع مالي في البنك للمحافظة عليه والآخر عليه فائدة، يكون قد أخطأ. الذي يودع ماله في البنك فقط للمحافظة عليه يكون قد أخطأ مرتين، المرة الأولى عملا والمرة الأخرى لفظا كلاما، أو المال في البنك هذا عمل، هذا عمل المرة الأخرى حينما قال لا أخذ عليه فائدة، إذا تأخطأ خطأ واحدا عمليا، وبلا شك أن الخطأ العملي أخطر عند الله عز وجل. من أنكم تعرفون أن الشرك وشرك لفظي، ها تعرفون هذا، وهكذا الأمور كلها ينقسم كل ذنب إلى خطأ عملي وخطأ لفظي. الغني الذي يودع ماله في البنك ويقول أنا أودعت مالي في البنك ولا أخذ عليه فائدة، عرفنا أنه يكون أخطأ مرتين، خطأ عملي وخطأ لفظي. والذي يقول أودعت مالي في البنك ولا أخذ عليه ربا يكون أخطأ، فصيره كالمرابي الذي يأكل الربا، كالمرابي الذي يأكل الربا. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام هنا أكل الربا ومؤكله، وكان دائما من تمام الجملة المعترضة ومعترضة بطبيعة الحال بايعها وشاريها وحاملها والمحمول إليه يردون وتمام